وعرفت أنه يعني كيف يعيش النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد، وعرف كل هذا، ومع ذلك هي اختارت النبي صلى الله عليه وسلم، انه خيرها بعد ان اعتقها، خيرها ان يطلق سراحها او يتزوجها، فاختارت الزواج. نعم. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال ابراهيم جائزة، وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وقال الزهري في من قال لامرأته هبي لي بعض صداقك أو كله ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال يرد إليها إن كان حلبها وإن كانت يعني خدعها لا خلابة يعني خديعنا، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز. قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم، سواء كانت المرأة أو غير المرأة، أراد البخاري رحمه الله أن يرد على القول الذي يقول المرأة ترجع في هبتها لزوجها، فنقول لا، لا ترجع المرأة، وهي يعني داخلة تحت هذا الحديث. يقول يعني المرأة في أثر عن عمر هكذا، المرأة فيها يعني إما أن تخاف منه فتعطيه شيء يعني تتقي شره، وإما أن يعني ترغب فيه وتحبه وكذا، فالعاطفة خلاص أعطيتك ووهبتك، يوم تكون راضية ويوم تكون كذا. نقول لا، ما في شيء اسمه هذا، هذا لعب. يقول وهبتك ليلة فلانة أو وهبت لفلانة ليلتي، ثم بعد ما يروح عندها في نص الليل جهة الغيرة وجهة اللف رأسها تطلق لا لا أنا رجعت في كلامي أخرج يلا. هذا كلام ما هو يعني منضبط، ويقال لها حينئذ العائد في هبتك الكلب يعود في قيه. ونقف بعض الشيء. نعم، موجود الحافظ ذكره. نعم، هذا الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.